حلف الفضول في الحقيقة شيء كان نادرا سياسيا، بل ربما إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، لأن هذا الحلف يعني يقال إنه مناسبته إنه رجل من خارج مكة كان له فلوس عند واحد من أهل قريش، فجاء يطالبه فالراجل رفض، على حالي رفض، فاستعان بأهل مكة فلم يكترثوا به، فرع عند الكعبة وأنشد شعرا يجأر فيه بأي حد يساعده صاحب حق. فمر بي يعني أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب، فلما سمع شكوى قال لا كلامنا ما يحصلش، فاقترح أن الناس تقعد وتتشاور في هذا، وبالفعل تشاوروا وأنشأوا ما عرف بعد ذلك بحلف الفضول، وهو له بند واحد أساسي: نصرة المظلوم من قريش أو من غيرها، وأخذ حقه ممن ظلمه. فده حلف أو حزب يدافع عن المظلومين، سواء منا أو من غيرنا. أنا لا أعرف حزبا سياسيا في عصرنا أو في العصور السابقة كان دي الأجندة بتاعته. يعني الهدف الذي أنشأت من أجله عصبة الأمم المتحدة، لكنه لا ينفذ الحقيقة، ينفذ على الضعفاء فقط. تدافع عن الظالمين في أكثر أحوالها. لكن هذه فطرة رائعة. وبالفعل أول واحد راح وجابوا منه هذا الرجل الذي ظلمه، ثاني يوم مباشرة وأخذوا منه حقه بالقوة وردوه إلى هذا الغريب المظلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذا الحلف مع أعمامه، وقال بعد الرسالة أنه لو دعي لمثل هذا الحلف في الإسلام لقبله، لأن الإسلام لم يأتي ليغير حياة الناس يعني حلوها ومرها، لا، الأشياء الجيدة يقرن الناس عليها، لأن هو المقصود أن الناس تكون على الحق، فإن كانوا في جانب من الحق حتى في الجاهلية فيقرون عليها. يعني ليست المسألة ابتغاء الحق، ابتغاء العدل، ابتغاء الحياة الحقة، فلو في جانب حتى في الجاهلية فالإسلام يقره ما دام هذا الجانب ينسجم مع طبيعة هذا الدين. أيضا من مشاركاته التي أشرنا إليها مسألة بناء الكعبة، هنا أيضا المشاركة في الشأن العام. الكعبة طبعا كانت يعني مر عليها قرون، وحصل في ذلك الوقت أنه جه سيل شديد جدا على مكة فأوشكت على الانهيار، فطبعا قريش اجتمعت وقالت لابد أن احنا نعيد بناءها، وكان عمتهم فقراء، ولكن الفطرة السليمة أحيانا تطلع، فلما اجتمعوا اشترطوا ألا يدخلها مال حرام. ده شيء عجيب جدا يا دكتور، لأنهم كانوا يعرفون أن هناك مالا حلالا ومالا حراما ويكتسبونه، يعني شيء عجيب الحقيقة. بل واتفقوا ألا يدخلها ربا، وهذا شيء عجيب. إذن يعني الفطرة الإسلامية، الفطرة البشرية تعرف علوم الإسلام وقواعده قبل أن يدخلها. نعم، فاتفقوا على هذا وبدأوا، ولذلك يعني الفلوس أثرت معاهم، لأن هم اشترطوا وضعوا هذه الشروط الشديدة، فأي يعني أموال تأتي لابد أن تكون حلالا صافيا، ولذلك اقتصروا في بناء الكعبة على شكلها الحالي اللي هو أقل من مساحتها الحقيقية. يعني اللي احنا بنراه الآن مثلا حجر إسماعيل، هذا كان المفروض يتوسع في البناء، لكن الأموال قصرت معهم فبنوه على. ولذلك رأينا بعد ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستلم الركنين، يعني يستلم الركن اللي فيه الحجر والركن اليماني فقط، لأن الركنين دول ليس يعني ركنين للكعبة، المفروض الكعبة أكبر، يعني قواعد إبراهيم وإسماعيل كانت أكبر من هذا، لكن المقصود أنه شارك في هذا. وحصل له موقف في هذه المشاركة، أنه كان بيشيل الطوب على كتفه ويناول، وكانت العرب ما عندهمش يعني علوم العمارة، فحتى الذي قام على البناء كان غلاما روميا وهم يناولوا ويخدموا. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل معهم الحجارة ويساعد. فأشار عليه عمه العباس قال يا ابن أخي لو استعتقت إزارك, يعني لو خدت الإزار بتاعك وحطيته على كتفك صلى الله عليه وسلم علشان أثر الطوب على كتفه العارية فيكون إيه أوطأ لك, يعني أرفق بك. ففعل. قال فلما فعلت طبعا انكشف فطرح على الأرض وقال إزاري إزاري, فما رؤيت له عورة مكشوفة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. يعني هذا له علاقة بما ذكرنا في المرة الماضية من مسألة شق الصدر, أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن هذا قبل البعثة, لكن واضح أن الله تبارك وتعالى كان يوليه عناية وحفاظة خاصة, وإلا فهو غير مكلف, يعني غير مكلف أساسا. لكن هذه العلاقة التي أخذت منه ربما لها علاقة بما ذكره هو بعد ذلك صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. في رواية, بل في أكثر من رواية صحيحة, أنه مرة مثلا قال لعائشة رضي الله تعالى عنها, هذا بعد ذلك بكثير, كانت في موقف من المواقف غارت. طبعا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم بينهم هذه الغيرة, طبعا شابة صغيرة فغارت, وكان أحيانا رسول الله يضحك عندما يقول غارت أمكم غارت أمكم. فقال لها أغرتي, يعني موقف من المواقف. فقالت رضي الله تعالى عنها وما لي مثلي لا يغار على مثلك صلى الله عليه وسلم. وأمنا أم المؤمنين عائشة كانت فصيحة, هذا كلام يعني تقيل, رد قصير, يعني قالت وما لي مثلي لا يغار على مثلك, يعني ده طبعا أغير نص يعني زي ما احنا بنقول. قال لقد جاءك شيطانك. قالت أو معي شيطان؟ قال ما من أحد إلا ومعه شيطان. قالت ومعك؟ صلى الله عليه وسلم. قال نعم, ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا الاستخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحوار القصير يكشف عن جانب في يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سنأتي لتفاصيل كثيرة بعد ذلك, لكن اللي أقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل بيته زوجا, زوج. يعني زوج يعني زوج, يعني زوجته تأخذ وتدي معه, بل وتراجعه أحيانا. بعضنا يتصور أن الرجل الذي يبقى داخل بيته مثلا المدير عايز يبقى مدير داخل البيت, ضابط عايز يبقى ضابط, الدكتور عايز يبقى, لا, أنت داخل البيت زوج. الزوجة ليها حق أنها تناقش وتراجع, لأن لو عملها كنبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت مش هتفتح بقها أبدا أبدا. نعم. طبعا صلى الله عليه وسلم. نعم. هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم, وهي تعرف هذا وهو يعرف هذا صلى الله عليه وسلم, لكن هذا المجال مفتوح. طب كيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يستنكف, لا, مراتي ما تراجعنيش أبدا, عارف اللي احنا نقول عليه السيد. نعم. هذا يفسد البيوت. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأسئلة الحساسة دي عندها سؤال يقول لها لا ده كل واحد معاه شيطان, قالت ومعك؟ لما لا؟ زوجته بتسأل, عايزة تفهم, عايزة تعرف. فبنوا الكعبة, ثم حصل مشكلة عندما اقتربت الكعبة من يعني انتهاء البناء, إن طبعا أي قبيلة التي تتشرف بوضع الحجر الأسود مكانه. إذن العرب كانوا يقدسون الحجر منذ قبل البعثة. طبعا. ما أسباب تقديسهم ليه؟ كيف المعرفة؟ طبعا البيت عموما كان مقدسا لا شك من عهد إبراهيم عليه السلام. هذا أول بيت وضع للناس. فكان له قداسة, وكان للحجر الأسود قداسة خاصة إلى يومنا هذا. نعم. وبأثر صحيحة أنه من أحجار الجنة، فكانت له قداسة خاصة. فطبعا اختلفوا، وكانت أن تنشأ بينهم حرب على من الذي له شرف وضع الحجر مكانه، حتى اقترح بعضهم أن يحكم في هذا النزاع أول داخل من جهة الصفا طبعا بتدبير الله تبارك وتعالى، فكان هذا الداخل نبينا صلى الله عليه وسلم. فحتى لما شافوه داخل قالوا رضينا بالأمين. كنت أود أن أتوقف هنا قبل استكمال القصة يا دكتور. لماذا أطلقت قريش على هذا الشاب في هذه السن الأمين، ولم يجربوا عليه أمانة؟ يعني لم يكن مثلا لديه ودائع من الأموال كما يعني حدث بعد ذلك أثناء البعثة، وهاجر وترك سيدنا علي ليردها. لماذا وصفت قريش النبي بالأمين في هذه السن؟ نعم، هذا لا شك أنه يعني من المؤكد أن في معاملات حصلت في قريش بحيث التصق بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني هذان الوصفان الصادق الأمين. لأن الصدق والأمانة لا تتأتى أبدا ادعاء أو زعما، لابد أن حصلت معاملات، ربما مثلا في رعيه للغنم لبعض الناس من أهل مكة أو في غيرها. لكن الشاهد هنا أنه واضح أنه أن صارت هذه يعني صفته الصادق الأمين، فلما شافوا كده تهللوا لهذا الأمر. طبعا هم تهللوا لأن الأمانة ستستدعي أنه لا ينحاز لبني هاشم، ماشي. نعم. لكن هل هذا يكفي في مثل هذا الموقف؟ أنت متصور أن تقوم حرب وهم بيبنوا البيت الذي يقدسونه، تبقى وبال على لا يعني الأمانة وحدها لا تكفي هنا، لكن لعلهم أيضا اطمأنوا لأمانة الرأي. نعم. إن هذا أيضا لأن ده واحد حكم سيحكم، ومشايخ قريش وسادتها الكبراء يعني ينزلون على رأي شاب في هذه لأنهم الآن صاروا أطرافا لهذا النزاع. والتحكيم عموما قضية كانت العرب تقبل بها إذا احتدم النزاع. لكن هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكموه في هذا، عارفين اللي حصل، أنه دعا برداء ثم وضع الحجر فيه، ثم دعا القبائل التي اشتركت في البناء أنه كلهم يمسكوا من أطراف الرداء ويحملوا إلى المكان المخصص له في الركن، ثم أخذه هو بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فارتاحوا كلهم. الشاهد هنا حصافة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم مثلا يسألوا له طب تعال لنا بكرة وتقول لنا حل في لحكموا أول داخل عليهم، فسألوا فقال هاتوا الرداء حطوا اعملوا. هذه حصافة بالغة، وهذا حضور ذهن في الحقيقة غير معتاد. هذه النفس الصافية التي لم تتلوث بأدران الجاهلية على الإطلاق، مع شدة ملاحظته لما يدور حوله صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة، هذه الحصافة، حيث يطفئ نيران نزاع كان يخيم على الجو العام في مكة وقتها، إلى الدرجة إن ممكن كان هذا البناء ينقلب إلى حرب. بهذه التلقائية، بهذه السرعة، بهذه البداهة، بهذه الحصافة، هذا كله كان من تأهيل نبينا صلى الله عليه وسلم لما هو مقبل عليه صلى الله عليه وسلم.